الحال، ولكنه حلو في العاقبة والمآل. ولقد أحسن من قال: الصبر كالصبر مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. لقد قدم الله سبحانه وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على الأمر بالاستعانة بالصلاح، لما للصبر من الفضل والعظمة على ما سواهما العبادات. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره أن الصبر بمنزلة الضياء، وأن الصلاة التي هي أعظم الأعمال بمنزلة النور. فقال: الصبر ضياء، والصدقة برهان، والصلاة نور. وفي القرآن يصف الله جل وعلا الشمس بالضياء والقمر بالنور: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومعلوم مقدار الشمس من مقدار القمر، فذا يدل على قيمة الصبر العظيمة، وأنه لولا وجود الصبر لما وجدت الصلاة. فيؤدي المسلم الطهارة والصلاة طاعة لله، وخشوعا بين يدي الله، وتقربا إلى الله، وطمعا في الثواب والجزاء والأجر من الله، وفرارا من الفواحش والمنكرات باستمساكه بالصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ودليله في كل تلك الأعمال الصالحة هو الصبر ابتغاء مرضات الله. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمره بالصبر، وأخبره بأن هذه صفة الأنبياء من قبل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويقول سبحانه وتعالى: وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين. ويقول عز وجل: والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم أي بسبب صبركم أديتم تلك العبادات العظيمة التي استحققتم بها هذا الجزاء العظيم في الجنات سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالصبر يا عباد الله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير عطاء وأعظم عطاء، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالنفس مندفعة إلى محبة الشهوات والملذات المنحرفة، فإذا لم يكن ثم صبر فإنها تتجرأ الاقتحام في حدود الله والوقوع فيما حرم الله. لولا حاجز الصبر الذي أمر الله جل وعلا به عباده، فمن حرم هذا السياج المنيع وهو الصبر فإنه يقتحم المحرمات ويقع في المنكرات ويتكاسل عن أداء الواجبات ويجزع إذا أصيب بابتلاءات أو اختبارات أو امتحانات مختلفة في نفسه أو في ماله أو في ذريته. والله جل وعلا قد كتب هذه الابتلاءات على عباده، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أن تلا هذه الآية: نعم الحملان والعدل، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذان عدلان، وأولئك هم هذان حملان جزاءان عظيمان، وأولئك هم المهتدون، هذا عدل، نعم الحملان والعدل. لذلك أيها المسلمون ينبغي أن نجاهد أنفسنا على هذه الصفة العظيمة التي هي صفة الرسل والأنبياء وصفة الصالحين من بعدهم، وبشر المخبتين الذين إذا أصابت المصيبة، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأمر الله جل وعلا جميع عباده المؤمنين بهذه الصفة إنهم كانوا صادقين في إيمانهم وفي تصديقهم بوعد الله ووعيده، إذ قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، إن الصبر مع الإيمان والعمل الصالح بمنزلة الرأس من الجسد. وتعبد المسلم لربه يدور بين أمرين، بين الصبر وبين الشكر، فينبغي أن يكون صابرا وأن يكون شاكرا. وقد وعد الله جل وعلا عباده الصابرين وبشرهم بأن أجرهم ليس بمحدود ولا بمعدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه بشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لعباده الصابرين. وقد قسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على أداء الواجبات، وصبر على اجتناب المحرمات، وصبر على المكروهات والمقدرات. فمن كملت له هذه الصفات الثلاث فقد عبد الله حق عبادته، يؤدي الواجبات ويتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل والمستحبات طمعا بالأجر واحتسابا للثواب عند الله سبحانه، ويحبس نفسه عن المحرمات والمكروهات استجابة لمنهج الله ومنهج رسوله عليه الصلاة والسلام، ويمتلك في قلبه الصبر والاحتساب على ما لاقى من الأقدار والابتلاءات التي يكدرها الله سبحانه وتعالى. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. هكذا يوجه القرآن عباده إلى هذه الصفة العظيمة لما فيها من السعادة والانشراح للصدر والتزكية للنفس والهناءة للحياة التي يهنأها الصابرون، وما أعده الله جل وعلا في الآخرة من الجزاء والثواب والنعيم لعباده الصابرين. ألا فاصبروا يا عباد الله واحتسبوا، واعلموا أن الصبر ليس منحصرا في وقت الابتلاءات، بل الصبر يعني الثبات والاستقامة في التمسك بدين الله، الثبات والاستقامة في مواصلة العبادات والطاعات لله، والثبات والاستقامة في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثبات والاستقامة بالاكتفاء بالحلال في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمسكن والمركب، واجتناب المحرمات والشبهات. فذلك شأن الصابرين. ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله معلما للبشرية، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن خير أصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام القاعدين، واحفظنا بالإسلام الراقدين، ولا تشمت الأعداء والحاسدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، واجعل ما أنزلته لنا بركة ومتاعا إلى حين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.